الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع أل في قوله تعالى إذ هما في الغار؟ العهد. أحسنتم، العهد الذهني. إن الإنسان لفي خسر. الجنسية الاستغراقية. أحسنت، استغراق الأفراد أو الصفات؟ الأفراد. أحسنتم، بارك الله فيكم. حديثي العمل ثمرة العلم. حديثي العمل ثمرة العلم. ما الرابط بين المبتدأ والخبر الواقع جملة؟ لا رابط. أحسنت، لا يوجد رابط. الجملة الواقعة خبرها هي نفس المبتدأ في المعنى. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. ما يرغب أنت؟ فاعل مفعول باسم فاعل. أحسنت، فاعل سد ما سد الخبر. راغب هذا وصف يعتمد على استفهام، فيغني عن الخبر مرفوع هذا الوصف وهو أنت. نعم، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يتقدم نحن في الدار زيد وأين زيد، وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحن. سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال المنتنع كونها خبرا، وبعد واو المصاحبة الصريحة نحن لولا أنتم لكنا مؤمنين، نحو قوله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين، وعمرك لأفعلن، وضربي زيدا قائما، وكل رجل وضيعته. باب النواسخ المبتدئ والخبر. النواسخ الحكم المبتدئ والخبر ثلاثة أنواع: أحدها كان وأخواتها، كان وأمسى وأصبح وأضحى، وظل وبات، وصار وليس، وزال وصار وليس، وما زال، وما فتي، وما فك، وما برح، وما دام. فيقعن المبتدأ اسما لهن، وينصبن خبره خبرا لهن، نحو كان ربك قديرا. قد يتوسط الخبر نحو: فليس سواء عالم وجهول. وقد يتقدم إلا خبر ليس ودام. وتختص الخمسة الأول بجواز مرادفة صار، وغير ليس وفتي أو زال بجواز التمام، أي الاستغناء عن الخبر نحو: وإن كان ذو عسرة، نحو قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة، وقوله تعالى: حين تنسون وحين تصبحون، وقوله تعالى: غداوة السماوات والأرض. وكان بجواز زيادتها متوسطة، نحو: ما كان أحسن زيدا. وحذف نون مضارعة المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل، وحذفها وحدها معوضا عنها ماء في مثل أما أنت ذا نفر، ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير، والتمس ولو خاتما من حديد. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: وقد يتقدم، أي الخبر، نحو في الدار زيد وأين زيد. الأصل أن يتأخر الخبر عن المبتدأ، لأن الخبر وصف للمبتدأ في المعنى، والأصل في الأخبار أن تؤخر. وقد يتقدم الخبر عن المبتدأ، وتقدم الخبر عن المبتدأ نوعان: تقدم جائز وتقدم واجب. ولهذا مثل بمثالين: في الدار زيد هذا مثال التقدم الجائز، وأين زيد هذا مثال التقدم الواجب. ضابط التقدم الجائز أن لا يوجد في الكلام ما يوجب التقدم ولا ما يوجب التأخر. في الدار زيد سلام هي، وآية لهم الليل، وأما التقدم الواجب فله مواضع ذكر ابن هشام في شرحه ثلاثة منها. الموضع الأول أن يكون مبتدأ نكرة ليس له مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور، الخبر شبه جملة ومبتدأ نكرة. في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض. هنا الخبر متقدم ولا يجوز تأخره. عندي كتاب، هنا الخبر متقدم ولا يجوز تأخره. لماذا؟ لأنك لو قلت كتاب عندي سيتوهم السامع أنه صفة، كتاب عندي، سيتوهم السامع أن عندي صفة وسينتظر الخبر، فلا يجوز ذلك، بل يجب هنا تقدم الخبر فتقول عندي كتاب. هذه الحالة الأولى، أن يكون المبتدأ نكرة ليس له مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور. الموضع الثاني، أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، أم على قلوب أقفالها. لو أخر الخبر لعاد الضمير على متأخر اللفظ ورتبة، وهذا ممنوع هنا. الموضع الثالث، أن يكون الخبر مما له صدر الكلام. الألفاظ التي لها الصدارة كثيرة، منها ما، تعجبية، وكم، خبرية، ودوات الاستفهام والشرط. وقد جمع كثيرا منها الناظم في قوله أما الذي استحق صدر الكلم، أما الذي استحق صدر الكلم، فلام الابتداء ولام القسم، فلام الابتداء ولام القسم، وإن ولن نافيتان وانحتم، وإن ولن نافيتان وانحتم، لما لنفي وتعجب وكم، وأدوات الشرط مطلقا وما، وأدوات الشرط مطلقا وما به من الحرف والاسم استفهما، به من الحرف والاسم استفهما. فإذا وجد ما له صدر الكلام، إذا كان الخبر له صدر الكلام فإنه يجب تقدمه. مثلا أين زيد، هذا مثال المتن، أين زيد، أين خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. ثم قال وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر، نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. قد يحذف الخبر وحده، ومنه قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. أين خبر ظلها؟ محذوف، تقديره دائم وظلها دائم. قل أأنتم أعلم أم الله، أي أم الله أعلم. وأما حذف المبتدأ فمنه قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، أي هذه سورة، ويكثر في ثلاث مواضع، يكثر في ثلاث مواضع. الأول في جواب الاستفهام، وما أدراك ما هي، نار حامية، نار خبر لمبتدأ محذوف، هي نار حامية. وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، هي نار الله الموقدة. والثاني بعد القول، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أي هي أساطير الأولين اكتتبها. قالوا ساحر أو مجنون، أي قالوا هو ساحر أو مجنون. والموضع الثالث بعد فاء الجزاء، فإن لم يصبها وابل فطل، أي فالمصيب طل. فمن أبصر فأي نفسه، أي فإبصاره لنفسه. ومن عمي فعليها، أي فعماه عليها. قال الناظم: وحذف الابتداء في الكلام يكثر في جواب الاستفهام، وذا كقول الله: نار حامية، من بعد قوله تعالى: ما هي، وذاك قول الله: نار حامية، من بعد قوله تعالى: ما هي، وبعد قول: والدليل الظاهر لذاك قول الله قالوا ساحر، وبعد قول: والدليل الظاهر لذاك قول الله قالوا ساحر، وبعد: فالجزاء وقد يدل، وبعد: فالجزاء وقد يدل إن لم يصبها وابل فطل. وحذف الابتداء في الكلام يكثر في جواب الاستفهام، وذاك قول الله: نار حامية، من بعد قوله تعالى: ما هي، وبعد قول: والدليل الظاهر لذاك قول الله قالوا ساحر، وبعد: فالجزاء وقد يدل إن لم يصبها وابل فطل. من يعيد الأبيات؟ من الكراس. نعم. وحذف الابتداء في الكلام يكثر في جواب الاستفهام، وذاك قول الله: نار حامية، بعد قول تعالى: ما هي، وبعد قول: والدليل ظاهر لذاك قول الله قالوا ساحر، وبعد: فالجزاء قد يدل وقد يدل، وبعد: فالجزاء وقد يدل إن لم يصبها وابل فطل. أحسنت، بارك الله فيك. وقد يجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر، ومنه مثال المتن: سلام قوم منكرون. سلام مبتدأ حذف خبره، أي سلام عليكم. قوم خبر حذف مبتدأه، أي أنتم قوم منكرون. فهنا المحذوف خبر مبتدأ مذكور ومبتدأ خبر مذكور. المحذوف خبر لمبتدأ مذكور، المبتدأ المذكور حذف خبره، والخبر المذكور حذف مبتدأه. وقد يحذف مبتدأ وخبره، إذا قيل مثلا: هل زيد عندك؟ فقلت: نعم. أنت هنا حذفت المبتدأ وخبره، نعم زيد عندي. ومنه قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، أي فعدتهن ثلاثة أشهر، حذف المبتدأ وخبره. ثم قال: ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح، والحال الممتنع كونها بالرفع، كونها خبرا، وبعد واو المصاحبة الصريحة نحو: لولا أنتم لكنا مؤمنين، ولعمرك لأفعلن، وضربي زيدا قائمة، وكل رجل وضيعته. ذكر أربع مسائل يجب فيها حذف الخبر. المسألة الأولى: أن يكون الخبر قبل جواب لولا، ولولا هذه هي الامتناعية التي تدل على امتناع الثاني لوجود الأول. لولا زيد لأتيتك، ما الذي امتنع؟ أحسنت، أحسنت، في وجودي الأول الذي هو زيد. أحسنت، امتنع الإتيان لوجود زيد. والتقدير: لولا زيد موجود لأتيتك، الخبر المحذوف هو موجود، الخبر المحذوف هو موجود. وجعل ابن هشام رحمه الله تعالى منه قوله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. أنتم مبتدأ والخبر محذوف، ما تقديره؟ لولا أنتم موجودون. هنا المحذوف كون خاص، قبلها أنحن صددناكم، فالمحذوف المحذوف لولا أنتم صددتمونا. لكن هذا لا يتأتى، يعني جعلوا هذا من الحذف الواجب لا يتأتى على ما اختاره ابن مالك في التسهيل في شرح التسهيل، وما اختاره ابن هشام نفسه في أوضح المسالك من التفصيل في المسألة، وهو أنه إذا كان الخبر كونا عاما يعني يدل على مجرد الوجود دون شيء زائد فهنا يجب حذف الخبر، مثل لولا زيد لأتيتك، أي لولا زيد موجود. ومنه قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فهذا مثال على وجوب حذف الخبر بعد لولا امتناعية. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض أو لهدمت صوامع وبيع، آية البقرة والحج. وإن كان الكون خاصة ففيه تفصيل، إن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، إن لم يدل عليه دليل وجب ذكره. ومنه لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، هذا كون خاص ولا دليل عليه، يعني لو لم يذكر حديث عهد بكفر لما علم. وإن كان كونا خاصا ويدل عليه دليل فهنا يجوز الإثبات والحذف، لولا أنصار زيد لهلك، ما تقدير الجواب؟ أو كون خاص، الكون الخاص يعني الكون العام الذي يدل على مجرد الوجود دون تعرض لشيء آخر. نصروه، حسنت، لولا أنصار زيد نصروه، الكون الخاص الذي يدل على شيء زائد على مجرد الوجود، لولا أنصار زيد نصروه، لولا أنصار زيد حموه. ما الدليل على هذا التقدير؟ أنه قال أنصار، حسنت، إذن هذا كون خاص وقد دل عليه دليل، فهنا يجوز الذكر والحذف. ومنه الآية نعم ومنه الآية التي ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى، لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم صددتمونا. ما الدليل؟ الدليل أنحن صددناكم، فهي من الكون الخاص الذي يجوز فيه الذكر والحذف على ما رجحه ابن هشام في أوضح المسالك، خلافا لما جرى عليه هنا. الموضع الثاني أن يكون الخبر قبل جواب القسم الصريح، والقسم الصريح هو الذي يعلم بمجرد لفظه كون الناطق به مقسما، ومثاله الذي ذكره ابن هشام لعمرك لا أفعلن، أي لعمرك قسمي، فالخبر المحذوف قسمي. ومنه قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، بخلاف غير الصريح. غير الصريح الذي يستعمل في القسم وغير القسم، مثلا لو قلت عهد الله، فهنا عهد الله يستعمل في القسم، عهد الله لأفعلن الخير، ويستعمل في غير القسم، عهد الله يجب الوفاء به، هذا ليس بقسم، لذلك قال القسم الصريح. القسم الصريح هو الذي يعلم بمجرد لفظه كون الناطق به مقسما، أما غير الصريح فهو الذي يستعمل قسما وغيره، ويجب حذف الخبر قبل جواب القسم الصريح. الموضع الثالث أن يكون الخبر قبل حال لا تصلح خبرا، ومثله بقوله ضربي زيدا قائما. أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما. فحاصل هو الخبر، ومعنى قوله الحال الممتنع كونها خبرا معناه الحال التي لا يصلح أن يوصف بها المبتدأ. هل يصلح أن يوصف المبتدأ الضرب بالقيام؟ هل يوصف الضرب بالقيام أو لا يصلح؟ لا يصلح أن يوصف بالقيام. لا تقول ضربي زيدا قائم، هكذا لا يصلح، فهنا يجب حذف الخبر. هذه حال يمتنع كونها خبرا، فهنا يجب حذف الخبر. ضربي زيدا قائما أي ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما. ضربي العبد مسيئا أي حاصل إذا كان مسيئا. الموضع الرابع إذا وقع الخبر بعد واو المصاحبة الصريحة، وهي التي يصح حذفها ووضع كلمة مع موضعها. ومثاله كل رجل وضيعته، والخبر المحذوف مقترنان، والضيعة الحرفة والصناعة. لا يتصور أن ينفك الصانع عن صناعته، الرجل لا ينفك عن ضيعته أي عن صناعته. كل صانع وصنعته، هنا يجب حذف الخبر. مقترنان. موضعها نعم. يعني إذا حذفتها، حذفت الواو ووضعت كلمة مع موضعها لا يتغير المعنى. ثم انتقل إلى باب كان وأخواتها. قال رحمه الله: باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاث أنواع. لما فرغ من ذكر المبتدأ والخبر ذكر النواسخ، وهي التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمهما، وهي من حيث العمل ثلاث أنواع كما قال ابن هشام. الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها، وما يعمل عمل ليس من الحروف النافية، وأفعال المقاربة. لكن ابن هشام لم يذكر أفعال المقاربة في هذا المتن. والثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها ولا التي لا فيه الجنس. والثالث ما ينصبهما مع وهو ظن وأخواتها. أما عملها فقال ابن هشام فيرفعن المبتدأ اسما لهن. أما عمل كان وأخواتها فقال ابن هشام فيرفعن المبتدأ اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن. وكان وأخواتها على ثلاثة أقسام. يعني النحاة يقول كان أم الباب، كان أم الباب، لكنهم إذا ذكروا صواحبها قالوا كان وأخواتها. إذا كانت أم الباب فينبغي أن تكون أخوات، أن تكون ماذا؟ بناتها. ما يعمل هذا العمل بلا شرط، هذا القسم الأول، وهو الثمانية التي ذكرها أولا: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. هذه تعمل هذا العمل الذي هو رفع مبتدأ اسما لها ونصب الخبر خبرا لها بلا شرط. فكان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في زمن ماضي مع الانقطاع، كان الجو باردا والآن ليس ببارد، أو مع الاستمرار، وكان ربك قديرا. وأمسى تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء، وأصبح في وقت الصباح، وأضحى في وقت الضحى، وظل في جميع النهار غالبا، وبات في وقت البيات وهو الليل، وصار تفيد تحول الاسم إلى الحالة التي يدل عليها الخبر. وليس تفيد نفي الخبر عن الاسم، ليسوا سواء، فهذه الثمانية تعمل بلا شرط. والقسم الثاني ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهي الأربعة التي ذكرها بعد ذلك: ما زال وما فتئ وما فك وما برح. فهي تعمل عمل كان بشرط تقدم نفي أو نهي أو دعاء. مثال النفي قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين. لا، هذه نافية، يزالون هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وهو من أخوات كان، فهو من الأفعال الناقصة، يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له. أين اسمه هنا؟ ولا يزالون مختلفين. نعم أحسنتم، الواو. والخبر مختلفين، أحسنتم. وكذلك من النفي قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. ومن النهي قول الشاعر: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ومن الدعاء قول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، لا زال هنا للدعاء. والقسم الثالث، وهذه الأربعة زال وبرح وفتئ وانفك، تدل على ملازمة الخبر للاسم. إذا قيل ما زال، فالمقصود أنه أن الخبر ملازم للاسم. زال فيها معنى النفي، ولا تنفي، ونفي النفي إثبات، فمعنى ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، معناها ملازمة الخبر للاسم. والقسم الثالث ما يعمل بشرط أن تتقده ما المصدرية الظرفية، وهو شيء واحد دام. ومعنى المصدرية أنها تقدر بمصدر وهو الدوام، ومعنى الظرفية أنها تنوب عن الظرف وهو مدة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما هنا مصدرية ظرفية، والتقدير مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا. ثم قال: وقد يتوسط الخبر نحو: فليس سواء عالم وجهول. قد يتوسط الخبر، معناه أنه يقع بين الفعل الناقص والاسم، ويكون ذلك في جميع الأفعال، في كان وأخواتها كلها، وهو نوعان: توسط جائز وتوسط واجب. فالتوسط الجائز محله إذا لم يوجد ما يوجب التوسط ولا ما يوجب التأخر. مثلا: كان زيد مسافرا، يجوز أن تقول: كان مسافرا زيد. وتوسط الخبر هنا في قولك كان مسافرا زيد توسط جائز. ومنه قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومنه قول الشاعر الذي ذكره ابن هشام: فليس سواء عالم وجهول، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. ومن أمثلته قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. عاقبة فيها قراءتان متواترتان: ثم كان عاقبة أو ثم كان عاقبة، على قراءة النصب ثم كان عاقبة. أين اسم ليس؟ أين اسم كان أقصد؟ أول أن كذبوا، غيره السوء. أحسنت، السوء، أحسنت. يعني كانت السوء عاقبة الذين أساءوا، كانت السوء عاقبة الذين أساءوا. طيب، على الرفع ثم كان عاقبة أين الخبر؟ السوء. أحسنت، كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فالسوء هي الخبر. وهذا مثال جميل، ومثله قوله تعالى ليس البر أن تولوا، وفي قراءة أخرى ليس البر أن تولوا. على قراءة ليس البر أن تولوا، البر هكذا بالنصب هو خبر ليس مقدم. أين اسمها؟ أن تولوا، نعم، المصدر المؤول. أحسنت، المصدر المؤول، تقدير ليس البر توليتكم. وعلى قراءة الرفع ليس البر يكون البر اسم ليس والمصدر المؤول خبرها، والتقدير ليس البر ماذا؟ توليتكم. أحسنت. وقد يكون التوسط واجبا، وذلك في موضعين. الأول إذا كان الخبر محصورا في الاسم، ما كان مستفيدا إلا المجد برفع المجد ونصب مستفيدا، ما كان مستفيدا إلا المجد، فهنا الخبر محصور في الاسم، فيجب أن يتوسط، أن يأتي بين الفعل الناقص والاسم. والموضع الثاني أن يتصل بالاسم ضمير يعود على بعض الخبر، كان في الفصل طلابه، هنا يجب التوسط، لأنك لو قدمت الاسم كان طلابه في الفصل لعاد الضمير على متأخر لفظة ورتبة، وذلك لا يجوز إلا في مواضع مستثناة ليس هذا منها. ثم قال وقد يتقدم الخبر إلا خبر لام وليس. الذي سبق هو التوسط، أن يكون الخبر بين الفعل الناقص والاسم. أما هنا في الكلام في تقدمه على الناسخ واسمه، مثلا كان زيد مسافرا، تقول مسافرا كان زيد، مسافرا كان زيد، فقدمت الخبر مسافرا على الناسخ واسمه. وهو كذلك تقدم جائز، مسافرا كان زيد، وتقدم واجب. متى يجب؟ يجب إذا كان الخبر مما له الصدارة كأسماء الاستفهام، أين كان زيد؟ ما إعراب أين؟ نعم نعم، أحسنت، نعم أحسنت. نعم، أين اسم استفهام؟ المثال أين كان زيد، أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر لكان. ومنه قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر مقدم لكان. وكل هذه كل أفعال هذا الباب يجوز أن يتقدم فيها الخبر إلا دام وليس، فلا يجوز أن يتقدم عليهما خبرهما، لذا قال وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس. ثم قال وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار. الخمسة الأول هي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل، هذه الخمسة تختص بمرادفة صار، فتستعمل في ما يدل على التحول. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. ليس المقصود هنا اتصاف اسم بالخبر في الزمان الماضي، بل المقصود تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر. وفتحت السماء فكانت أبوابا، تحولت السماء من حالتها إلى حالة هذا الخبر الذي هو الأبواب، يعني صارت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي فصارت سرابا. قال تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء مبثا، أي فصارت هباء مبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة، أي وصرتم أزواجا ثلاثة. ومنه قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي فصرتم بنعمته إخوانا. ليس المقصود اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ليس المقصود اتصاف الاسم بالخبر في وقت النهار، بل المقصود صار وجهه مسودا وهو كظيم. هل تبقى عامية عمل كان؟ أحسنت. فوجهه اسم ظل مسودا خبر ظل. ثم قال: وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام. تختص غير ليس وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام. وفسر التمام فقال: أي الاستغناء عين خبر. فمعنى التمام أن تستغني بمرفوعها عين خبر، ومرفوعها يكون فاعلا لا يكون اسما لها بل يكون فاعلا. ومنه قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن وجد ذو عسرة. فذو فاعل. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي تدخلون في المساء وتدخلون في الصباح، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي ما بقيت السماوات والأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. الأمور هنا فاعل تصير. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لا أبرح، ضمير أبرح المرفوع ليس اسما لها بل هو فاعل، بل هو فاعل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة بالرفع، هذا فاعل لتكون، إلا أن تكون تجارة على قراءة الرفع عن تراض منكم، هي فاعل لتكون. قال الشاعر: إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء. إذا كان الشتاء، إذا وجد الشتاء، فالشتاء هنا فاعل لكان. نعم نعم شيخ. لا ليس الناقصة، تامة تامة. نعم ضابطها أنه يتم المعنى بذكر المرفوع. يعني الآن مثلا أمسينا، هل تم المعنى؟ نعم، دخلنا في وقت المساء، تم المعنى. إذن أمسى هنا تامة. طيب وأمسى الملك لله، أمسى الملك هل تم المعنى؟ لم يتم المعنى، إذن أمسى هنا ناقصة. ضابطها أن يتم المعنى بذكر المرفوع، فإذا تم المعنى بذكر المرفوع فهي تامة. اجتمع السحاب فكان المطر، هل تم المعنى بالمرفوع الذي هو المطر أو لم يتم المعنى؟ اجتمع السحاب فكان المطر، نعم تم المعنى، إذن هي تامة. شيخنا؟ نعم شيخنا. ودائما تقوم بمعنى وجد أو حدث كان، نعم بما يناسب. مثلا كان تقدر بوجد، وإن كان ذو عسرة وجد ذو عسرة. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى توجد فتنة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، على قراءة الرفع، إلا أن توجد تجارة عن تراض منكم. إذا كان الشتاء، إذا وجد الشتاء. أما ليس وفتئ وزال فلا تأتي تامة، لا تستعمل تامة، هي ملازمة للنقص. والمقصود هنا زال التي مضارعها يزال أو يزول أو يزيل. زال التي من أخواتي كان، ما مضارعها؟ يزال. يزال، أحسنت. ولا يزالون مختلفين. أما التي مضارعها يزول فليست من أفعال هذا الباب، هي تامة. زالت الشمس، مضارع زالت تزول، ومنه قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وأما التي مضارعها يزيل فكذلك ليست من أفعال هذا الباب. ما معنى زال يزيل؟ زل ضأنك من معزك، زل أحسنت، فرق، أحسنت، فرق. وهي في القرآن، أين فزيلنا بينهم، هذا فعل من زال يزيد، فزيلنا بينهم، فرقنا. ثم قال رحمه الله: وكان بجواز زيادتها متوسطة النحو ما كان أحسن زيدا. ذكر ابن هشام هنا أربعة أحكام لكان دون أخواتها، سبقت كانت ناقصة وكانت تامة، وهذه كانت زائدة. مما تختص به جواز زيادتها، ومعنى زيادتها أنها لا تعمل وإنما تفيد التوكيد. وشرط زيادتها أمران: أن تكون بلفظ الماضي، وأن تكون متوسطة بين متلازمين ليس جارا ومجرورا. أن تكون بلفظ الماضي، وأن تكون متوسطة بين متلازمين ليس جارا ومجرورا. قال ابن مالك: وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. مثال المؤلف: ما كان أحسن زيدا، كان هنا زائدة. وزيادتها بعدما التعجبية قياسي، وفي غيرها سماعي. الثاني مما تختص به كان، قال: وحذف نون مضارعها المزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل. مما تختص به جواز حذف نون مضارعها، وذلك بشروط. قال: وحذف نون مضارعها المزوم، إذن يشترط أن يكون مزوما، فلا تحذف النون في غير حال الجزم، إذا كان مرفوعا أو منصوبا فلا تحذف النون. ثم الحذف الجزم لا بد أن يكون بالسكون لا بحذف النون. قال: وصلا، أي في حال الوصل، فلا تحذف في حال الوقف. يعني مثلا إذا وقفت قلت لم أكن، فيجب أن ترجع النون. هذا الذي قرره ابن هشام. لكن قد يشكل على هذا أن النون المحذوفة وقد حذفت في 18 موضعا من القرآن، يشكل على هذا أن النون المحذوفة في القرآن حذفت باتفاق القراء وصلا ووقفا. يعني إذا وقفت على ولم إذا وقفت وقفا اضطرارية على ولم يكن من المشركين، تقول ولم يك، لا تعود النون، النون لا ترجع هنا. ولم أكو بغية، تقول ولم أك، ما تقول ولم أكن. ذاك في المتممة ذكر المسألة كما ذكرها ابن هشام، في متمة الأجرامية ذكر المسألة كما ذكرها ابن هشام، لكن حذف قوله وصلا فأحسن. قال: إن لم يلقها ساكن، يشترط ألا يقع بعدها ساكن، فإذا وقع بعدها ساكن لم يجز حذف النون. لم يكن الجو باردا، هنا لا يجوز أن تقول لم يكن الجو باردا، وهذه مسألة محل خلاف. فيونس شيخ سيبويه أجاز الحذف تمسكا بقول الشاعر: فإن لم تكن مرآة أبدت وسامة، فإن لم تكن مرآة أبدت وسامة، فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم. ومثله قول الآخر: إذا لم تكن الحاجات من همة الفتى، إذا لم تكن الحاجات من همة الفتى، فليس بمغن عنه عقد الرتائم، فليس بمغن عنه عقد الرتائم. الشاهد: إذا لم تكن المرآة بعدها سكون، إذا لم تكن الحاجات بعدها سكون، بل قرئ به في الشواذ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. طيب، هذه قراءة شاذة، هل يحتج بها؟ نعم يحتج بها في اللغة، وقد حكي الإجماع على ذلك. قال في منحة المليح: سواء الشذوذ والتواتر، فالاحتجاج بالجميع ظاهر، وبالشذوذ أطبقوا احتجاجا في لغة لم يذكروا لجاجا. وبالشذوذ أطبقوا احتجاجا في لغة لم يذكروا لجاجا. والشيخ محمد سالم العدود في نظمه على مختصر خليل استعمل هذه اللغة، احتاج إلى أن يستعملها في مواضع. ففي موضع قال في حاشيته في الطرة: نظمه اسمه التسهيل والتكميل، ووضع عليه طرة سماها التذليل والتذييل. فاستعمل هذه اللغة في الطرة قال: هذا من باب قول الشاعر: فإن لم تكن مرآة أبدت وسامة. واستعملها أيضا في موضع آخر فقال: هذا من باب قول الشاعر: إذا لم تكن حاجات من همة الفتى. يشير إلى أنها جاءت على هذه اللغة. وهذا القول رجحه ابن مالك، جواز حذف النون، وقد ونيها ساكن رجحه ابن مالك. ثم قال: ولا ضمير نصب متصل، ولا ضمير نصب متصل، إذا وليها ضمير نصب متصل فلا تحذف. ومنه حديث الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في شأن ابن صياد: إن يكونه فلن تسلط عليه، وإلا يكونه فلا خير لك في قتله. هنا اتصل بها ضمير نصب، اتصل بها ضمير النصب، إن يكونه الهاء، فهنا لا يجوز حذف النون لأنها اتصل بها ضمير نصب. ثم المسألة الثالثة مما تختص به كان جواز حذفها وحدها وبقاء اسمها وخبرها، وهذا الذي قال فيه: وحذفها وحدها، وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر. ويكون ذلك بعد أن المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل شيء بشيء. مثلا في كل موضع أريد فيه تعليل شيء بشيء، مثلا: تصدق لأن كنت غنيا، تصدق لأن كنت غنيا. هنا يعني إذا قدمت اللام وما بعدها على تصدق من أجل الاختصاص تقول: لأن كنت غنيا فتصدق. ثم احذف اللام للاختصار والتخفيف: أن كنت غنيا فتصدق. ثم حذفت كان للاختصار فانفصل الضمير: أن أنت غنيا. ثم عوض عنها ما فصارت أما بالإدغام: أما أنت غنيا. قل مثل ذلك في مثال ابن هشام: أما أنت ذا نفر، يشير إلى قول الشاعر أبا خراشة: أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبوع. يعني فخرت علي لأن كنت ذا نفر، قدم اللام وما دخلت عليه: لأن كنت ذا نفر فخرت علي. احذف اللام: أن كنت ذا نفر فخرت علي. إذا حذفت كان وعوضت عنها ما والضمير المتصل يصير ضميرا منفصلا: أما أنت ذا نفر، هذا الذي قاله الشاعر أبا خراشة: أما أنت ذا نفر. والرابع مما تختص به كان جواز حذفها مع اسمها وبقاء خبرها، وذلك بعد إن ولو الشرطيتين، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. ومنه قول الشاعر: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. قد قيل ما قيل إن صدقا، ما التقدير؟ أحسنت، وقدر الاسم أيضا. نعم أحسنتم، إن كان القول صدقا. التمس ولو خاتم من حديد، ما التقدير؟ ولو كان الملتمس خاتم. نعم أحسنتم، ولو كان الملتمس خاتم من حديد. بلغوا عني ولو آية، ما التقدير؟ أحسنت، ولو كان مبلغ آية.